لو اشترى صبرة من طعام فبان تحتها دكة فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله الخيار. يقول في نسخة دكة لا دكة دكة يعني ربوة ما تعرفون دكة الدكاكين عجب مثل عجبة مثل عجبة. والصبر من الطعام تعرفونه ولا لا بعد كومة كومة الطعام واحد باع على شخص كومة من الطعام قال بعتك هذه الكومة سواء حب أو ثمر بألف ريال ثم تبين بعد ذلك أن تحتها دكة وهذا على سبيل التمثيل قد لا يكون تحتها دكة قد يكون تحتها أكياس من الرمل مثلا ولا ما يمكن يمكن المهم أنه تحتها شيء فيه غش يقول المؤلف أنه له الخيار. نعم إلا إذا علم ما تحتها فلا خير له. نعم فإن علم بذلك فلا خيار له وإلا فله خيار وعلمه بها يفضي إلى دخوله على جهالة مقدار الصبرة ولو استثنى بلفظه ذلك مقدار لم يصح ذلك لم يصح تفسير الإشارة مقدار بلفظه مقدار إشارة نعم عندنا بلفظ مقدار بلفظ مقدار صح ما عندنا مش عندكم بلفظ مقدار أو ذلك لم يصح كيف؟ بلفظ المقدار أو ذلك لم يصح ويستثنى بلفظه مقدار ذلك بلفظه بلفظه مقدار أو ذلك لم يصح مقدار ذلك يمكن مقدار ذلك يمكن مقدار ذلك لم يصح إيه زين ها؟ ويستثنى بلفظه مقدار ذلك لم يصح إيه المهم أن بعض النسخ فيها مقدار وبعض ما فيها وأنا عندي نسخة ناصح نحط نسخة مدام ثابتة بالخطية ولو استثنى بلفظ مقدار ذلك أي مقدار ذلك يعني معناه لو بعتك الصبرة انتبه بعتك هذه الصبرة إلا مقدار الدركة طولها نصف متر وعرضها نصف متر فإن ذلك لا يصح. لماذا؟ يقول لأن هذا المستثنى معلوم واستثناء المعلوم والمستثنى منه مجهول واستثناء المعلوم من المجهول يصيره مجهولا ولكن صحيح أنه يصح لأن ما في جهالة ما دام هذه الزبرة أعرفها الآن وأقدرها وقلت إلا مقدار مثلا نصف متر مربع هذا معلوم في الحقيقة ما في جهة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.